المنهاج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال: كتاب الطهارة. قال: فصل في شروط التيمم وكيفيته. ثم قال رحمه الله: ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء إلى المسافر إلا العاصية بسفره في الأصح، ومن تيمم لبرد قضى، ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر أو لمرض يمنع الماء مطلقا. يعني إيش يمنع؟ يعني مرض عام. وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر، فإن وضع على حدث وجب نزعه، فإن تعذر قضى على المشهور. نعم، انتهى الباب الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء. طبعا هنا يقضي المقيم المتيمم فهو فقد الماء وتيمم وعمل بقول الله الذي يفعلها، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا العلماء يقولون دائما الإعادة في هذا الباب لندرة للعذر، إذا كان عذرا نادرا فلا بد من الإعادة. يبقى فقد الماء إن كان عذرا نادرا فهذا الضابط عندنا في المذهب في هذا الباب، إذا كان فقد الماء عذرا نادرا فيجب القضاء. لذلك قال: ويقضي المقيم المتيمم من فقد الماء. وطبعا هنا قوله يعني يقضي المقيم على أن في الإقامة يعز فقدان الماء، فإن فقده هو في بيته، أنت ترى في محلتك التي أنت فيها، لو فقدت الماء في بيتك لن تفقده في البيت الذي بجانبه أو في الدويرة التي بجانبه. فلذلك قالوا هذا نادر جدا، أن المحلة بأسرها يفقد فيها الماء، فلما كان نادرا قالوا النادر لا حكم له، إذن فعليه القضاء. طب والصلاة تكون لحرمة الوقت. قال: يقضي المقيم المتيمم من فقد الماء طبعا لنظرة ذلك. وطبعا وهذا المعتمد، لكن المختار ألا يقضي، المختار ألا يقضي، وهذا الأقرب للأدلة، ونحن ندور مع الأقرب للأدلة لقول الله جل في علاه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقد أتى بما يستطيع، إذن سقط عنه أو سقطت المطالبة على الراجح الصحيح في هذا الباب على المسافر. قال: ويقضي المقيم المتيمم من فقد الماء لا المسافر، يعني المتيمم وحديث عمار بن ياسر مع عمر الخطاب عندما فقد الماء توقف عمر الخطاب لم يصلي، وتمرغ عمار حتى تيمم وصلى بهذا التيمم وأقر، لكن نعلمه كيف يتيمم. قال: لا المسافر إلا العاصي.